ثم جرشتا شوية يدق سنيرو، لكن عليه الصلاة والسلام كان آخر عهده صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الثلث الأخير من الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. تهجد سي تحرير مدك أسكا يزخون ليتي مسدك أسكا شعوء مستريحك. طبعا زي نمن زي نتي كل شع أبلبو تقدس النزلو قيام الليل كسجد رب سبحانه وتعالى غفر لي سبحانه وتعالى خيبني نعمة ربي. يعني سئل الحسن البصري لما بعضهم قالوا له: ما بالها تنير وجوههم أو منيرة وجوههم، سلم تايز يوم سيتهم صالحين تهم أهل قيام الليل، سلم تايز يزقص أمي بره إلى محاتي تمه. فقال رحمه الله، قال: خلوا بربهم في ظلمة الليل، خلوا بربهم في ظلمة الليل فأضاء وجوههم في النهار، فأضاء وجوههم في النهار. مس رب امسي أما أكليتي نبينهم مسؤو يناجيو يحتو يلمن ونيرهم. فرب سبحانه وتعالى أبك أترد ماني تقص أم أبريهو. وصلاة الليل هي من أعظم الصلوات، من أعظم الصلوات التي كم تزبلنا أبتي نينافلة، لأنه الإنسان بعيد عن الرياء كابرياء رحوقيو سلن بين بيريو. حتى أن بعض الصالحين قيام الليل يسجد نيرو يمكن عسر عامة يسجد سدرو يفلطون كم تسجد دلو دكس مسبلو يدكس مساتهم مسدكس سقس سيلو تسيو يقوم الليل يصلي. فإذا أذن الفجر كمتا كيدوفتا عراتو فليتو اتويبل كمزا دكسو زنبر شعو كمز حجز تسئي تسيو حندابا لي تسئي يتسئو منيرو. من عظم ما كانوا يخفون أعمالهم الصالحة، وكانوا مع ذلك رب سبحانه وتعالى فرهنيرم بطعمي مع هذه الأعمال الصالحات كانوا يخافون ربهم خوفا عظيما. ونحن ولا حول ولا قوة إلا بالله كنديزن بن كلنا خديبلنا كلنا نرجو أن ندخل الفردوس الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. فالمسلم ينبغي له نتخونا له قيام الليل كله وله وقت كله وله سجد إن شاء الله سلست ركعة حمشت ركعة سخونا يخسجد له وكدكسن كله كنيت له ني أحديرو خدكس له أبلبو مش سقيل دكس كينيته شعوخ تسئي منا يا أخل لا أنت إذا أبلب خان دحر تقدي سكا دك إسكا ساعات مليئ كادك إسكا كالتيف كادك إسكا بإذن الله تبارك وتعالى مع النية الصادقة رب وفقك. ويروى أن قوما نزلوا بجزيرة، يعني البحر تسقيلهم ببابور جيرهم أو اتي وحج وسيدوهم تا جالباناتهم سيرا ابحدي جزيرة وريدهم. فوجدوا هناك رجلا يعبد الاصنام او رخيبهم حدي سباي حولت تات زقزا. فمسيهم انتا يخاد قبر دلخا كم يجي كان زقزا الى منبا انا دا نزي تي ربنا تأيو صغم كن من تقزو إلو نحن هادمان رب سبحانه وتعالى إنا نقزا إلو حجي تسلمنا نقير أمو انتخم مخانو فمباشرة دحريو على طول أسلمو أبسلم النأتيو شعو ليت مسمت إيه تقراري بوم كدك أسو يحتو مالو قال ربكم الذي كمولي إذ ربكم زبلكموني زمهركموني زعلمكموني حجي ها هل ينام يدك أسديو قالوا لا ربي يدك أسديو فقال بئس قوم أنتم تنامون وربكم لا ينام كما يجركم تدكسوا ربكم ده زي دكسكوين يعني بمعنى ربكم زي تلمنوا ربكم زي تقزؤوا فقيام الليل من أفضل العبادات وأفضل التطوع بعد الفريضة فأسلامي والعبد المؤمن يعني ينبغي له صلاة الليل كسجد اللو ما انتان نبربها أربا إذا أحسن النية نحر تسيوخي كسجد دليو أو كما كان هديه صلى الله عليه وسلم بموت قيرو تأف موت يستاكو ثم يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره ثم يقرأ الآيتين الأخيرة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات أو الآيات هذه من قوله تعالى إن في خلق السماوات إلى آخر السورة يقرأها ثم يقوم ويتوضأ وكما كلم حجز بلنايو أن الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم يعقد الشيطان في قافية أحدكم إذا نام يقول عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان في قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد يقول في كل عقدة أرقد فإن عليك ليل طويل دكس عقدة قبرلو من تانك دكس كيتس نربخ يذكر يقول فإن قام وذكر الله ندحر تسيو رب ذكروا انحلت عقدة حنت عقدة تخفيتها حنت إسار تخفيتها فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت العقد كلها وأصبح طيب النفس نشيطا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم ودوء مسقبره يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفة كلتا ركعة خفيفة يسجد ها إذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم من الليل دحر حادق أباخم ليت تسيو ليت تسيو انتا قبر كسجد من تان صلاة الليل كسجد فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وغيره والسنة في قيام الليل أن يصلي على ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وأيضا السنة قيام الليل كتسجد كلها كتنوح لك نوح كتكرأ لك ندحرت قرآن زي حافظك أخوينك قرآن حيزك أن دا سجدك مصحف حيزك كتسجد تخيلها بوغيرك نوح تقرأ فتطيل في القيام أفتي قراءتك أفتي قرآن دا قراءك كلها نوح تقرأ وكذلك تركعنهك تسجدنهك كم أخوين قريب كفتي قراءة نهكا خون مالتي. وأيضا في صلاة الليل ينبغي أن يكون في البيت أبقزاخا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ليله وتهجده إلا في بيته أبقزو يتسجد نيرو عليه الصلاة والسلام. وكان وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أبقزاخم سجدوا أفضل صلاة نيسب نيودسب أبقزويا بجكة تا مكتوبة بجكة تا فردي الفريضة صلاتها في المسجد، وأما بقية النافلة فأفضل الصلاة فيها أم من تايتخون أبقزا. وصلاة النافلة تطول كاخت سجدو أفضل كاب كوفي الكاخت سجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل إذي أب صلاة النافلة طبعا. أما أب صلاة الفرد كم تقدم حجز بلنايو الوقوف تطوم بال ركنيو إلا عذر خهل وكا بزي عذري كوف كتبل أب صلاة الفرد قبل يكون إنك بخا سواء سب أيكون أو سبي تدخن. لكن أب صلاة النافلة قال عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله في صلاة القائم، متفق عليه متفق عليه. وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر يعني اتي نافلة سجده كوفلو بعذري حاميمو أي كألا فتأجرناتو كأنما صلى واقفا سلمنتاي. قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر اندحر اتي باريانا يا ربي حميمو أو قيشو كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. تعمل رب سبحانه وتعالى تي عملناتو كمتي تايد بهال كمتي كرم حجي أب بتعنون كله أبعدون كله بتعنون كله أبعد غير عذر يعني بصلاة النافلة فتي أجرناتو فرقي أجري نايت تطويل سجدة مالتيو فرقي أجري تطويل سجدة مالتيو. وتي صلاة التطوع كوفي الكاخ تسجد يجوز بالإجماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا صلى جالسا، لكن كم ترسل صلى الله عليه وسلم زبلو اندحر تطويل سجده ملو أجر وسد يتخوف سجده فرك أجر وسد مالتي فرك أجري نايت تطويل سجده. واتي صلاة الليل كم زبلنا كرم حجي صلاة الليل بمنتاي يجرشو أما جرشتها بويتري كلتا سجد عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى كلتا بخلتا سجد فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة تختم له صلاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فاته تهجده من الليل اندحر حدي كل شع ما شاء الله ربي هبو. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم من فضله وأن يرزقنا قيام الليل. فاندحر كل شيء سجدني روح انت ما عالت دكيس وحليفه انت يقبر يقضي هذه الصلاة في وقت الضحى قبل الظهر المزهري يقاديها لكن يقضيها ايش شفعا كم تقدم حجز بلنا اندحر سلس تسجدني روح اربعة تسجد اندحر حمش تسجدني روح شدشتا قبرة اندحر شوعات تخوينو شمنتا قبرة وهكذا وزتي. فقال عليه الصلاة والسلام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. وكذلك من الفضل، من الفضل أنه اندحر السخاء يعني تي رب سبحانه وتعالى زحرمهم كي سجدوا صلاة الليل، والله المستعان كلنا ذلك العبد. تايقبر اندحر صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة اندحر سجدوا كتب له كأنما قام الليل كله، رب سبحانه وتعالى أجر قيام الليل يخطب له اندحر صلاة العشاء وصلاة الفجر أب جماعة اندحر سجدوا. وإن شاء الله تبارك، وهذا يدلنا انتهي نرد أكابزي فضل الجماعة، جماعة سب أي سي قيد أب جماعة هم سجد له انتهي فضائل كم زلو. إن شاء الله تعالى كن زاربوا لئينا الليلة بحول لله تبارك وتعالى. حجي في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كمتي رب سبحانه وتعالى أززنا خمسجد كنبل قال يقول له وقتتات كذلك رب سبحانه وتعالى خلك لنا كين سجد أو لأنه زي وقت شياطين أو وقت سجود الشيطان للشمس وعبادته وغير ذلك، سلزي خمسة أوقات هلو تي نحنا نخلكل أو خنسجد. السندما مجمرتا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة يعني الأذان أذان الصبح مس أذني دحر أذان أي تسجدين خصلات بجك ركعتي الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. دحر الصبح مس وصمس أذني بجكة ركعتين أي الصبح أي تسجدين خا إلا زي ذوات السبب إن شاء الله خنزار بولينا كذلك. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر دحر الزينو بجكة سنانة السبحي أي سجدني خالق قال أيكي الوقت الثاني تخال أي وقتي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يعني دحر صلاة الصبح صلاة الصبح مستقدك تاتحي مسبرقات مالتي سقع قدر قيد رمح حفت بالشوية أي تسجدني خا في هذا الوقت. سالسايك تاتحي أم مأكل اندحر كوينة أم مأكل سماين اندحر طويلة اتي سلالتنا زي الرأي اندحر كوينو مالتي سلالتنا زي الرأي عند قيام الشمس حتى تزول اندحر طويلة سقع ناب معراب قصة كيد تجمر. فهذا وقت نهي لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا زي إن سلست وقتسي كالكيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنسجد أبأن أو تموتات نهانا أبأن كنكبرم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني تصحي مس برقت سقع قيد رمح ترتفع تلع المالتي يقوم قائم الظهيرة حتى تزول دحر كم زبلنا يتصحي مأكل سماي كوينة سقع نب غروب قصات خيد وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب تا الشمس تصحي كتعرب دحر جميرة سقع تعرب كنسجد يبلنا نزي رواه مسلم. والرابع رابع عيكي من صلاة العصر إلى غروب الشمس كاب رابع عيد ماني كاب دحر صلاة العصر مباشرة كاب دحر صلاة العصر مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. والوقت الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تبلنا عند حرفتي كتعرب جميرة، يعني أبتعصر خلت وقت اللو مالتي كابد حر صلاة العصر، هذا بداية النهي. ويشتد النهي تنهي برتع عريو عند حر تاتصحي كتعرب جميرة خلاص كتحبها قريبة، فهذا كذلك وقت اشتداد النهي. وقت اشتداد النهي. واعلم انه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذا الوقت اندحر فردي حلفك دك اسكا مثلا صلاة العصر يسجد كان او صلاة الصبح، فوقت النهي اندحر تسيكا تسجد لخا لقوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته صلاته زدكسي يعني زي سجد زدكسي دكاس زوسدو او نسيها ويدما رسعوها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا فليصليها اذا ذكرها اندحر صلاتك دكسكا كاب صلاة دكسكا ويدماني اندحر رسعك يا صلاتك مع سيد سجده مباشرة على طول نحر تذكرك أو نحر تسيك عبد القاس، ولا أفسي أوقات النهي يخون سلم تايزي أفرض سلم زخونت كت سجده ألك. وكذلك مما اتفق أو مما ذكر أهل العلم بجوازه أيضا فعل ركعتي الطواف، نحر طواف جيرك بوقت النهي مسخات ركعتين، بمعنى نتايب لو أهل العلم الصلوات ذوات السبب، يعني بسبب تسجدو كمي كمزي ركعتين اي طواف، كذلك صلاة الجنازة، كذلك تحية المسجد، لقولي في ركعتي الطواف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع احدا طاف بهذا وصلى اي ساعة من ليل او نهار، رواه الترمذي وصحح. يعني زخواني سب طواف كقبر او كسجد ابزخون وقتي في اي ساعة من ليل او نهار ابزخون ساعات بغترخون بليتخون ايدخل كلو الو عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الاوقات يجوز فعل ذوات الاسباب كم تزبلنا من الصلوات صلاة الجنازة. وتحية المسجد وصلاة الكسوف الفجر بعد صلاة الفجر دحر سخا صلاة الفجر دا سجدو كخا سنة الفجر اي تسجد مباشرة اب صلاة اتو شعو دحر صلاة دحر صلاة تركعتي الفجر تقاديا. الباب الثالث في هذا اليوم في درس اليوم إن شاء الله تعالى سلما باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها، باب في وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في وجوبها وفضلها. أزي وجوبها نمن نسبوت لا شك أنه نسبوت مالتي. صلاة الجماعة شعيرة من الشعائر العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين كافتي عبي شعائر عظيم شعائر زخوني سلزي. والحكمة من هذا انتاي حكمة لو بزح كاو كافتي حكم كنت أخخب حونت كهلو كمي سخان دحرام مسجد تمتسخين كان نحوات كاترئي تراخبهم تفالتهم سلام تبلوم اندحر اب حدش قزا مثلا تقمتك نتم احواتك مسلمين زلو ابي تفلطهم الا مسجد ام مسجد كوف مسبلكم مستراخبكم مساتكم صلاة الجماعة مسجدكم نزل سلام تبلو نزل تبلو انا قرو بيتكم يلكا تفالطو اندحر قلي مشكلة خوينكم او چنقي رخيب وحده ام مسجد كوينكم تحلوا تلازبوا تمايتوا وشرائع الجمع وصلاة الجماعة كثيرة جدا، ومن امثالها صلاة الجماعة طبعا زيادتها مع التاون قبرينا وصلاة تاسمنا وصلاة الجماعة عباي زلخ أبعز عبيد دماني تأكب نسلام السادة ما صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أكبون كله دم زيادة سبي أكبو زيادة دم تفالت كأوز عبيد دماني العيدين أبعامة كل تشع صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى زيادة دم تهم مسلمين أبعابي سفرة يأكبو يسجدو كمصلى العيد، وكذلك أكبر منها كلها اجتماع المسلمين المسلمين كبلوا معالتي بيوم عرفة كاب جميع أنحاء العالم يمزوا بقى سلامنتاي صلاة الجماعة ترينا نسي لا حصري لا نتم لك قزاو تخازلو مالتهم أفتا قزاو تخازلو بحنسة تسجدوا صلاة الجمعة السنة أن يقام في مصلى كبير، لكن صلاة الجمعة زيادة سب يمتو زبز حسب يمتو كابا عبي زبال الدمى صلاة العيدين أهل البلد كلهم كمز مصلى عيد هلو كاب بزوح قزاو تتاتي متو كمز مثلا أب اسمرا نام مسجد جامع كيدو يسجدوا صلاة العيد كاب كل اسمرا يمتو، فهذا اجتماع أهل البلد واجتماع دولي مؤتمر دولي عالمي دماني كمزي ناي يوم عرفة كاب كل هاجرات عالم يأكبوا أمك في يوم عرفة في صعيد عرفة يجتمعون يتراحمون يتعرضون لرحمة الله ونفحاته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم. كذلك كافت فوائد دلوا صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتايبل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ يعني صلاة الجماعة سي اتمس جماعة تسجد ناتو ب20 شوعة تبلس كافتن بينو تسجد أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25 يعني صغى ندحر نبين خاصة قيدك بتا صلاة الجماعة حنت أجر ندحر وسيدك اتب جماعة تسجد 20 شوعة أجر وسد الله مالتي وفي رواية 20 حمشة أجر نتا صلاة، فهذا فضل عظيم. وصلاة الجماعة كم زبلنا فرض على الرجال فرديا نسبوت سواء أب مقشان لو او اب عدمان لو سواء اب رهوة اب كسانة اب امان لو اب او اب حال فرهين تلو وقع مالت كم وقع عينت كساق دوال لو مسرات جانا يزيد ماني أن الله تبارك وتعالى قال شوف يعني من أجل هذا حجت حتتنا سلمنتاي زي مساجد تسريحه سلمنتاي رب سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله أكبر. رجال لا تلهيهم أسبوتا لو من عباد الله لا تلهيهم تجارة، لا تجارة الدنيا أي تبلو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن هذا واجب على الرجال. سلزي رب سبحانه وتعالى قال في سورة النساء وإذا كنت فيهم أب سورة النساء تايلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. هذه أهل العلم تايلو صلاة الخوف بلوا. صلاة الخوف صفتها معروفة في كتب الفقه. صلاة الخوف زي أخذ سجد كلها إذن ما أبو قئازة صلاة الخوف اندحر رب سبحانه وتعالى نتي نتوما سبوت أبو قئ مسألاي أم كله رب سبحانه وتعالى زي عزرهم صلاة الجماعة خقد فسي كمي قيرو اتي أب قزؤو أب أمان أب كساند زلو أب نعمة زلو سي أب قزؤو خسجد. فهذا لا عذر له في أن يترك الجماعة وهو آثم بترك الجماعة ذنب له مذنب بأن يترك صلاة الجماعة لهذه الأحاديث. وأيضا ففي الحديث المتفق عليه أنه والسلام تايلو عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة زخبدت صلاة زلة نتم منافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما تم منافقين انتي أجري خمزل ونزن كلتا صلاة تتفلطسي لا أتوهما ولو حبوا ولا في حق في حق نابلو مسمسو نيرا ولقد هممت نيتي نيري قبر دلي نيري بلالو عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام انت قبر حسيب نيري صلاة تقودو خبلوم أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر ثم آمر رجلا فيصلي بالناس سخاص قدامكم لون حدا خبتم أسبوت ثم أنطلق معي أنا حيزي أسبوت حيزي عنجت أنطلق برجال معهم حزم من حطب أسبوت وسيدس عنجت حزم تسكمهم خدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار كيدسي نتوم صلاة الجماعة زي سقدسي تقز أم كنددلم حاسب نيري لولا الذرار والنساء لولا أنستي سلزلو وقلعود سلزلو مبري كيدا قزاوتهم مسندد كلهم نيري انت يرد أن أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم منافق كبلو اندحر سلسلة صلاة زقادة فأزي منافق أيبلوني إلا في أمر عظيم وواجب مالتي كالايكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدو قزاوتهم أيندد اللومنيو تأديبا لهم إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا السنة تدخون سنة قديفهم كم زبها السنة وقت صلاة خون سلمتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه سلمتاي قزاوتهم كنددلهم دليل أبسلنا عليه الصلاة والسلام قزاوتهم هنددلهم مني. لذلك نعلم عظم هذه الصلاة أو عظم هذه الشعيرة وهي شعيرة صلاة الجماعة. وأيضا في صحيح مسلم أن رجلا أعمى جاءه حد عور رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيوه كيف كدلو صلاة الفجر سي صلاة الصبح سي أبقز أخو سجد يا رسول الله فقال لأيس لي قائد يقودني إلى المسجد حدي زمرحني بلي نام مسجد سي نام مسجد تا الصبح سي أبقز أيد أخو سجد إلوه فعليه الصلاة والسلام أفكد له ثم بعد قليل دعاه سوعه فقال اسمع النداء ساوعيت يعني معناه اذان سمع دنيلو قال نعم قال فاجب فاني لا اجد لك عذرا اجب فاني لا اجد لك عذرا او كما قال عليه الصلاة والسلام تاي مالتي اجب ساوعيت اتي ساوعيت سي ملسلو او مساء نافت تساوعيد مش رب سبحانه وتعالى انتايب لنا او مؤذن انتايب لنا حي على الصلاة يعني نعوس قدو حي على الفلاح لنا يلا ناب فلاح ناب اجري ناب خير لنا فلا بد ان تجيب منادي الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا كل ذي مسرجة ناي وجوب صلاة الجماعة إنزار بلدلنا كان صلاة الجماعة واجبكم مخانوتهم صحابة خلاتهم فطونيرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني خفت صلاة الجماعة استرفي نبرن إلا منافق زخوني منافق كمخانر ما فلوط معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقوم في الصف. حتى من حرصهم على الجماعة اتي كليهم تسكمهم يمسوهم نيرهم يهادى بين الرجلين تسكبهم يمسوه نيرو حتى يقوم في الصف فيصلي. أيضا سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. إذ انت يرد أن يعني على أهمية هذه الصلاة وإن لم نقول أنه في النار لكنه إذن المتخلف عن الصلاة دحر صلاة الجماعة قريفة ومجمرتها إما أن يكون معذور بعذر دحر قريفة فزي رب سبحانه وتعالى عزيروي فهذا يكتب له أجر من صلىها في الجماعة كم تزبلنا يو عن توي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مريض العبد دحر حميمه أو سافر أو قيشه كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما تي بتعنقو زقبرو النبرة أجري ملو يتصحف يختب له مالك نحر كل شع جماعة سجد نيرو حاميمو صلاة الجماعة قريفو أبقزا فيكتب له أجر الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في في غزوة تبوك إن ما سرتم مسيرا أو نزلتم واديا إلا شرككم حبسهم العذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني مساخهم بجهاد زي كدوسي كوفي لهم دلو أب أجر مساخهم يشاركهم لو سلم انتاي سلب عذري زترفو سلب عذري زترفو قال أيك اندحر صلاة الجماعة بغير العذر بغير عذر قريفوا فأول شيء عند الجمهور صلاته صحيحة يعني صلاته باطلة يبهالني لكنه يخسر أجرا عظيما بزوح أجر خسيره سلمنتاي كم تزبلنايو صلاة الفردي نبين نخسر كله حتى أجر يوسد نحراب جماعة سجدوا 20 شوعة أجر يوسد مالتي يعني 20 شدشتن أجر خسيره مالتي حادي كالايكي يفقد أجر الخطوات اتي من قد خير كله تسقم تتاتنا توصل لرب الصحفة له زخطب له لأن النبي يقول أنه يكتب لك خطوة تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة نب مسجد كتكيد كلها فهذا فضل عظيم وكذلك ذنب اللو لأنه ترك واجبا من غير عذر سلي واجب بغير عذر سلي زقدفو سلزي تا خوينو مذنب كوينو ترخيبو أبزن بي ودي قمالتي سلزي فإقامة الجماعة يكون في المساجد. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فإتي مساجد من يزعمرو إلا تم مؤمنين لأن مسجد اندحر تسريحو زي سقدلو سبكوينو فهذا لا فإنما يخرب حد سبعي تكمل مالتي وهذا خطر عظيم. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أيضا وجار المسجد من أسمعه المنادي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهدينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زنببو زغر أزر آيوسي انتا يرد، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، يعني فردي نخل حادث كاب سوءت مالتي نخل حادثي نفس وكف فردي، إلا لعارض إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، يعني كم حمام كم زخون عذر اللو مالت فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، كم تي سب صلاة تقدف بغير عذر كذلك أبزن بودق مالتي. وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من عطل المساجد فيها فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مثلا من الأشياء التي قد تستدعي أحيانا أب مجمع تجاري أو أب حدي نيسرح عاب خون، فأحيانا مصلى يقبرو أو أب جامعة مصلى قبرو مئنتان توم مئنتان كي كاب سرح كي هاد مخبلو كم زي صلاة الجماعة أخسقدو إن شاء الله لا بأس به، يقولون أهل العلم حجي ناي صلاة الجماعة أقل ما تنعقد به، بمعنى صلاة الجماعة سبخندي جماعة خون كل تندحر سقيدهم، يعني مسجد اندحر كوينهم حجي كل تسب اندحر لو جماعة خوينهم مالتي، لأنه أقل الجماعة اثنان. ولأحاديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. والحديث من يتصدق على هذا، يعني أن رجلا صلاة حليفاته كسجد مسيو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ معناه من مسؤ يسجد من تان جماعة خون. فقام رجل فصلى معه فقال عليه الصلاة والسلام: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ومن الأشياء التي في الجماعة ما يخص النساء، أنستي يجوز لهن أن يحضرن المساجد وأن يذهبن إليها، لكن كاب سبؤتا أفكيدا بإذن الرجل. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن، جانا خي قبرا كي تخحها على متبرجات كي كونان تايدا متسترات مبتعدات عن خلطة الرجال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نتما سبوت أزيزوم ننسي خيك الكولون من الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني نتنا نستخمسي أو لا تمنعوا إماء الله ثم باريانا يا ربي أيدخل كلون مسجد خدا وجزءا يحشن كم مسجد وبيوتهن خير لهن، يعني أبجزءا كسجدة أفضل لهن من صلاتهن في المسجد. وكذلك ساتنوين جماعة سجدة أبجزءا أو نبين كسجدة جائز حنت ختس جدا، كذلك جماعة خوينك سجدة حنت ختس جدا تقرأ كلا نعنت راح تسمع، هذا جائز. فإذا صلاة الجماعة على المسلم، كم صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم المسجد إلا الإمام. يعني مدام أبت المسجد اندحر إماما له سخا نتي إمام قريف كابع لها ختس قدي بالكان جماعة لا يجوز لك ذلك. حتى أن بعض أهل العلم انتايلهم صلاتكم باطلة سلم انتاي نتي إمام قريفكم سلساقتكم إلا تي إمام كدنقي يعني دنقي مرة دنقيو مثلا كما تسأي كألا فيجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلتشع في حياتي دنقيو حنساء أبو بكر أسجدوهم وحنساء عبد الرحمن بن عوف أسجدوهم حتى مس عبد الرحمن بن عوف كسجد كله النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الركعة الأخيرة ما جرشت ركعة أركبوا مسودوا أتم صلاته ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أحسنتم. قال أحسنتم. أيضا من الأحكام حجي السخاء مثلا سجدك أم مسجد يعني أم مسجد قلتي هو سجدك شعو نبتعد بها المسيخة قلتي فكا نفتي كالب مثل المسجد محاضرة نيرو أو تايد بال ناب كالب مسجد كيتكا حج الساتو ما يسجدون تاني حوم خان تاي تقبر من السنة أن تدخل معهم في الصلاة من السنة أن تدخل فنعخا نعاتهم فرد خون نعخا نافلة سلم من تاي من تان ما يسيئون فيك الظن انت خوينو داري سجد سب كيبلو من تان لأنهم أي فلتون يوم سخا سجد كخمز متسخا لكن يريو خالو صلاة كم زقدفكا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها. قال عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها الصلاة وقتها سجدة فإذا أقيمت أنت في المسجد دحرام مسجد مسيخة أقيمت الصلاة فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي مسؤوم سجد. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول صلى الله عليه وسلم للرجلين الذي أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة كان في غزوة أو فكان يصلي بالناس فجاء رجلين فجلسا فدعاهما بعد الصلاة تأوعوهم سلم تيزي سجدكم قالوا يا رسول الله لقد صلينا قال فإذا جئتم ورأيتم الناس يصلون فصلوا معهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأحكام من أحكام صلاة الجماعة اندحر صلاة الجماعة أقيمت السخاء قبل كان مثلا صلاة الفجر تسجد متخا فأتو مسبلكا أقيمت الصلاة فلا تقل صلاة ركعتي الفجر كركبائي كسجد مسؤوخ كتب لي بالكان لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا صلاة إلا التي أقيمت إلا ندحر مثلا السخاء قدم إقامة الصلاة شرعت في الصلاة نافلة سواء تحية المسجد كوينو سنة راتبة كوينو أي صلاة قدم إقامة الصلاة ندحر بيلو ثم ندا سجدك كلها إقامة غيرهم ندحر كيلك غلطيفك خفيفة تسجد أخففها بيلك تسجد ندحر كيلك فحسن صبو لكن ندحر ما جمر تألق حج جمرك حلفك أي صلاة تبل ندحر كوينك أو ركعة وقالك حلفك أي تبل تخوينك ندا يتقبر تا صلاتك تقرطة. تا صلاة تقطعها وهكذا تباشر الصلاة تباشر الصلاة المكتوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا نهاية الدرس اليوم ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واندحر حتو لكم حجي نبحتو نبل نخيد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.